الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا إن قلت وهل من تمام الكفارة أن يصوم يوما بدل اليوم الذي أفسده مع 60 يوما؟ وهل من تمام الكفارة أن يصوم يوما بدل اليوم الذي أفسده مع صيام 60 يوما أو مع إخراج الكفارة على كل حال، فيعتق الرقبة ويصوم ذلك اليوم، أو يصوم شهرين متتابعين ويزيد عليها هذا اليوم، أو يطعم 60 مسكينا ويزيد عليها هذا اليوم؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وسبب الخلاف هو زيادة وردت في غير الصحيح، أي في غير رواية البخاري ومسلم، وهي زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم وصم يوما مكانه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الزيادة، لأنها زيادة على لفظ الصحيحين، فهل هي زيادة مقبولة أم غير مقبولة؟ فمن قبلها وجعلها من جملة ما زاده الثقة على الثقات ولم يخالفهم فيها قال إذا من تمام الكفارة أن يصوم يوما مكانه. ومن جعلها زيادة شاذة فإنه حينئذ لم يقل بمقتضاها، لأن الشاذ قسم من أقسام الضعيف، فلا يجوز أن نستدل عليها، عفوا، لا يجوز أن نستدل على هذا اليوم أو صيام هذا اليوم بهذه الزيادة الضعيفة. وبعد النظر في هذه الزيادة وجدت أن القول الصحيح فيها هو الحكم بشذوذها وضعفها. فإن قلت ولماذا؟ نقول لأنه قد انفرد بها رجل يقال له هشام بن سعد، وفيه مقال وقد ضعفه جمع من نقاد الحديث وعلمائه، بينما نجد أن رواية الثقات في الصحيحين وغيرها رووا بغير هذه الزيادة، فقد رواها سفيان بن عيينة كما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولم يذكر هذه الزيادة، ورواها أيضا مالك بن أنس ولم يذكر هذه الزيادة، ورواها كذلك إبراهيم بن سعد كما عند البخاري ولم يذكر هذه الزيادة، ورواها كذلك رجل يقال له شعيب بن حمزة عند البخاري أيضا ولم يذكر هذه الزيادة. فأنت ترى أن هؤلاء الجبال الثقات الأثبات رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة التي رواها وانفرد بها هشام بن سعد، فلا جرم أنها تعتبر في هذه الحال زيادة شاذة، زيادة شاذة، بل إن بعض أهل العلم وصفها بأنها منكرة، لأن من زادها يعتبر رجلا ضعيفا ليس بثقة، والمتقرر في قواعد التحديث أن الضعيف إذا خالف بروايته روايات الثقات فروايته منكرة، والثقة إذا خالف الثقات فروايته شاذة، فلا توصف الرواية بالشذوذ إلا إذا كان المخالف للثقات ثقة مثلهم. وأما إذا كان الذي خالف الثقات رجلا ضعيفا، وأما إذا كان الذي خالف الثقات رجل ضعيف، فلا جرم أن زيادته منكرة. ولذلك حكم جمع كثير من أهل العلم على زيادة هشام بن سعد هنا بأنها زيادة منكرة، ولذلك أبى قبولها أبو العباس بن تيمية رحمه الله معللا بأنها زيادة منكرة، ولذلك أعرض البخاري ومسلم عن إخراجها لوجود هذه العلة فيها، وهي مخالفة إبراهيم بن سعد لهؤلاء الثقات الجبال الأثبت. وبناء على ذلك فليس صيام هذا اليوم ولا قضاؤه من جملة تمام الكفارة.